بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل للشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. المسلم يجب أن يكون عالما بأن الله جل وعلا هو المدبر لكل شيء، المصرف له، والخالق لكل شيء، وكل شيء يجري بتدبيره وتسخيره، سواء الأمور ذوات القائمة بأنفسها أو الأمور التي لا تقوم إلا بغيرها. فكل شيء خلقه الله، وكل شيء يجري بأمره وتسخيره. ومن ذلك الرياح التي سخرها الله جل وعلا، وهي من جنوده، قد يسلطها على من يشاء عقابا، وقد يجعلها رحمة، وجعلها مبشرا بالخير، كما أخبر الله جل وعلا أنها تقل سحابا ثقالا ثم يسوقه جل وعلا إلى البلاد الميتة فينزل به الماء فينبت به النبات. فهذا من خير الله جل وعلا، من فضله. وقد اعتاد كثير من الناس على ما يسمع في الصحف أو في الإذاعات أو في غيرها تسمية مثل هذا كوارث، وكوارث طبيعية، سواء كانت رياح أو كانت زلازل أو كانت براكين أو أمطار. الأمطار يسمونها فيضانات، ويعيدون ذلك كله لأمر طبيعي، حتى نسوا الله جل وعلا. فهذا من علامات الشقع، فإن الله يذكرهم حتى يرجعوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الصواب، فإن تمادوا في غيهم فالأخذ قريب، وإذا قدر أنه يمهلهم فهم لن يفوتوا، لأن الأعمار قليلة والمرجع إلى الله عن قرب. فالمقصود أن هذه كلها من الله جل وعلا، فإذا أصابت الإنسان بشيء يكرهه فلا يجوز أن يلومها ويوجه اللوم إليها، لأنها مدبرة مسخرة مخلوقة. فإذا لامها أو لعنها وسبها وشتمها فهذا يعود إلى خالقها ومدبرها. مثلا إنسان لو مثلا شاهد صنعة غير مستقيمة، سيارة وإلا ثلاجة وإلا أي حاجة، أو مثل جدار غير متقن، ليس من المنطق ومن العقل أنه يوجه اللوم إليه، وإنما إذا لام فاللوم على من تولى صنعته، على الصانع. وكذلك الريح والمطر السحاب وغيرها من أنواع التي سخرها الله جل وعلا. إذا سبت وشتمت عاد السب إلى خالقها. وقد سبق باب السابق أن ابن آدم يؤذي الله كما يقول جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهارا. وهذه مثلها مثل ذلك. والإنسان قد يؤذي الله جل وعلا يؤذي رسله بالكلام الذي يقوله الشتم واللعن، والأذى للأمور الخفيفة التي لا تؤثر، أما الضر فلا أحد يضر الله جل وعلا تعالى وتقدس، ولكن يؤذونهم بتصرفاتهم لأنه خلقهم لعبادته فاتبعوا الشيطان وأطاعوه فأسخطوا ربهم جل وعلا وأرضوا عدوهم. وكل هذا من علامات الشقاء. فالمقصود أن الإنسان إذا ناله شيء من الريح مما يكره فالواجب أن يلجأ إلى ربه، اللجوء إلى الله، إلى من بيده أزمة الأمور، فيسأل ربه جل وعلا، يقول: اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما بعثت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما بعثت به. وفي لفظ: أسألك من خيرها وخير ما أرسلت به، كله سواء، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ومعنى ذلك أنها ترسل بالخير وترسل بالشر، وهذا واضح. ولهذا قلناها جند من جنود الله جل وعلا التي قد يسلطها على من يشاء، وهذه أمور ظاهرة الآن قد تأتي على قوم فتهلكهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شاهد السحاب أو الرياح تغير لون دخل وخرج وقام حتى تنجلي أو تمطر. فسألته عائشة قالت له: الناس إذا رأوا المخيلة يفرحون وأنت يتغير وجهك. قال: يا عائشة، وما يدريني، فإن قوما رأوا العارض فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فقال الله جل وعلا: بل هي ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أرسلها على عاد على عظمهم فصارت تحملهم ثم تنكسهم على رؤوسهم حتى ماتوا عن آخرهم، فهي تكون من العذاب، من عذاب الله جل وعلا. والآن يشاهد الآن ما يحصل، ما يحدث في الأرض من في بعض الأحيان تأتي العصير التي قد يسمونها بأسماء ويجعلونها يقولون أنها أمور طبيعية، وتقتل آلاف من الناس وتدمر المنازل وتدمر المزارع وتدمر الأرض. كل هذا عقاب، عقاب من الله جل وعلا أرسله جل وعلا بهذه الريح لعلهم يعتبروا، لعل الناس يعتبرون فيرجعون إلى الله جل وعلا. فالواجب على من يعرف ربه أن يعود إليه ويتوب، إذا رأى من ذلك شيء يستغفر ويتوب ويسأل ربه العفو ويسأله الخير بما يرسل من رياح وسحب وغيرها، فإن الأمور كلها بيده جل وعلا، والكون كله ملكه تصرف فيه كيف يشاء، ولكن يؤدب عباده المؤمنين، يؤدبهم بمثل هذه الأشياء لعلهم يرعوا ويرجعوا إلى ربهم جل وعلا. فإذا لم يتعظوا ولم يتنبهوا ربما دهمهم العذاب، ربما جاءهم العذاب. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب أن يكون الإنسان خائفا من ذنوبه دائما ويخشى أنه يعذب بها، مع أن الخلق كلهم مرجعهم إلى الله جل وعلا وسوف يحاسبهم، ولكن قد يعجل العذاب إذا كثرت الذنوب وكثر الخطايا وتمادى الناس في مبارزة الله جل وعلا، وقد يأتي العذاب. وكم قص الله جل وعلا علينا من قصص الأمم المهلكة، لماذا؟ حتى نعتبر، لأن هذا من باب القياس، إذا فعل الناس كما فعل أولئك جاءهم مثل ما جاء أولئك. هذا هو السبب في ذكر القصص. أخبر جل وعلا عن قوم نوح أنه أرسل عليهم الماء من السماء وأنبعه من الأرض، فالتقى الماء، ماء السماء والأرض، حتى على أعلى جبل، صارت الأرض كلها بحر تتلاطم، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة، وكل أهل الأرض غرقوا. ولهذا نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشر، إن الله جل وعلا يقول وجعلنا ذريته هم الباقين. وكذلك قوم يهود عليه السلام، عاد أرسل عليهم الريح العقيم فأهلكتهم. وكذلك قوم صالح لما كذبوا أرسل إليهم جبريل فصاح بهم صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فخمدوا جميعا. ما أسهل الناس على الله إذا عصوه وبرزوه، أمر سهل فيهم. وكذلك شعيب عليه السلام لما كذبه قومه أرسل عليهم حر شديد، ثم أرسل عليهم أنشئ لهم سحاب فوجدوا البرد تحت السحاب البراد، فاجتمعوا تحته فنزلت عليهم نار فأكلتهم. وهو يوم الظلة، عذاب يوم الظلة. وكذلك قوم لوط وغيرهم من الذين قصهم الله، كل هذا بسبب ذنوبهم، بسبب الذنوب. والله لا يظلم أحدا تعالى وتقدس، ولكنه إذا أخذ فأخذه أليم شديد. لهذا قل اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم جل وعلا. فإذا رجع العباد إليه فهو غفور رحيم. فمثل الرياح وغيرها، قلنا هذه من المواعظ التي يرسلها الله جل وعلا لعل العباد يرعوا ويرجعوا إليه. فإذا لم يرجعوا وتمادوا في غيهم يوشك أن يأتيهم العذاب. فإذا جاء مثل هذا يجب أن يفكر الإنسان في نفسه ويعود إلى نفسه، يكون اللوم على نفسه، يستغفر ربه ويتوب ويطلب من ربه العفو ويسأل ربه جل وعلا ألا يعذب وألا تكون الرياح عذابا له ولمن وللمسلمين عموما، تكون خير ترسل في الخير. فالمقصود أن هذا الحديث يدلنا على أن الرياح ترسل بالخير وترسل بالشر، ترسل بالعذاب وترسل بالرحمة. فاللجوء إلى الله جل وعلا أن يجعلها رحمة وأن لا تكون عذاب. نعم. المسائل، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. السب هو الشتم واللعن، نسمع بعض الناس يلعن الرياح ويلعن، أو السب مثل الذم، يقول هذه رياح مسلطة ولا هذه خبيثة ولا كذا، حتى سمع من يلعن كما يلعنونها لعن، وهذا سفه في الواقع، سفه وجهل. إلا العاقل يعرف أن الرياح مسخرة، هي ما ليس لها تصرف بنفسها، وإنما يصرفها رب العالمين جل وعلا. قلنا إن السب يعود إلى الصانع تعالى وتقدس. فإذا مثلا إنسان مثلا واجه آخر وقال وجهك قبيح، إيش معنى هذا؟ هو اللي صنع وجهه؟ هذا معناه سب للخالق جل وعلا، ما له صنع في وجهه ولا له تصرف في وجهه وكذلك بدنه وكذلك. فالواجب إذا كان هو حسن الصورة وحسن أن يحمد الله جل وعلا ويشكره ويعتبر، يكون ذلك داء له للاعتبار والحمد. فالمقصود أن الأمور كلها يصرفها رب العالمين جل وعلا. نعم. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، يعني الدعاء، يقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما بعثت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما بعثت به. هذا الكلام النافع، لأنه لجوء إلى الله وسؤال له، وهو الذي يصرفها ويدبرها ويأمرها وينهاها، فإذا لجأت إليه نفعك ذلك. نعم. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. نعم، فإنها مأمورة يعني أمرها الله جل وعلا بما يريد، فقد تكون خيرا وقد تكون شرا. نعم. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. نعم، الشر يكون عقاب، ولا يصيب الناس شيئا إلا من جراء ذنوبهم، بسبب ذنوبهم، ويعفو الله عن الكثير. ما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير تعالى وتقدس. نعم. باب قول الله تعالى، هذا قد يكون مثلا العقاب إذا جاء عاما، ويأتي العقاب، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيصاب بشيء مما أصيبت الأمم السابق بها. ففي البخاري أنه سيكون في هذه الأمة خزف ورجم ومسخ، فقيل متى ذلك؟ قال إذا استحل الحر والحرير وظهرت المعازف. الحر هي الفروج، إذا استحل الزنا يعني وظهر وفشى في الناس، وكذلك الحرير إذا لبسه الناس تشبها بالنساء وتميعا، وكذلك إذا ظهرت المعازف، والمعازف هي الأغاني مزامير. ولا يكون هذا للأمة كلها، لبعضها، لأن الله جل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة، يعني بعذاب يقضي عليهم، فأعطاه الله جل وعلا ذلك. فيكون هذا لبعضهم ويكون ذلك اعتبارا. أما المسخ فيمسخ كما مسخ بعض اليهود. قد جاء أيضا فيه أن قوما يبيتون عند علم، فيأتيهم الآتي لطلب حاجة فيقولون عد إلينا من الغد، وهذا في صحيح البخاري، فإذا عاد إليهم من الغد إذا هم قردة، قد مسخوا. الله العافية. والمقصود أن العذاب يأتي. وفي الصحيح، صحيح البخاري، عن عائشة قوله صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى هذا البيت يعني مكة رجل ثم تبعث إليه جيوش من قبل الشام، فإذا كانوا في بيدة من الأرض خسف بهم فلم يبق منهم إلا من يخبر عنه. فقول عائشة: فقلت يا رسول الله يخسف بهم وفيهم سوقتهم وفيهم الكاره؟ قال: نعم، يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني يبعثون في الحساب في المحاسبة على نياتهم. فهذا أيضا من الشيء الذي يعم، العذاب الذي يعم. وقد وقع في أمة أشياء كثيرة، من قرأ التاريخ يرى الأمور التي وقعت، حتى من الأوبية العظيمة التي قد تأتي على البيوت ولا يبقى منها نفس منفوسة، وقد يموت في اليوم الواحد مئات الآلاف، وكل هذا من العقاب، من عقاب الله جل وعلا. وكذلك الرياح وغيرها والزلازل وغيرها، وقد وقع في المدينة هنا في أيام عمر رضي الله عنه، تزلزلت وتحركت، فخطبهم عمر رضي الله عنه وقال: هذا من جراء الذنوب، والله لئن عادت مرة أخرى لا أساكنكم فيها. وكذلك الذي حصل في حريق يسمى الحرة المحترقة، وقد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدث بقرابة 600 سنة من الهجرة، بقيت وقتا نيران تلتهب، والرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من علامة الساعة، قال: علامة الساعة أن تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى. بصرى بلد في الأردن. فشاهدوها هناك، شاهدوا إضاءتها ونورها. فالمقصود أن العقاب الذي يرسله الله جل وعلا هو حتى يرجع العباد إليه ويقلع عن الذنوب. وكثيرا ما إذا حدث هذا رجع المسلمون إلى الله جل وعلا وتابوا. نعم. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. المناسبة للباب الذي قبل هذا لكتاب التوحيد وسب الريح، أن الذي مثل يسب الريح لا يكون متحققا بتوحيد الله جل وعلا، لأنه تصور أن الريح أنها لها التصرف، أو أنها، وقد يكون مثلا يسب الريح عنادا لربه جل وعلا، يكون هذا أعظم، إما أن يكون جهل أو عناد، وكلاهما قد ينافي التوحيد أو كمال التوحيد. وفي هذا الباب: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا فيه تنبيه من المؤلف رحمه الله على أن المسلم يجب أن يحسن الظن بربه جل وعلا، فإحسان الظن بالله جل وعلا واجب. وإحسان الظن ليس كون الإنسان يتمادى في المعاصي وفي مبارزة الله جل وعلا وعدم القيام بما أوجبه عليه، ثم يقول: ربي كريم أنا أظن به الظن الطيب. هذا غرور في الواقع، غرور من الشيطان، لأن حتى يتمادى في المعصية. إحسان الظن أن يقوم الإنسان بما أوجبه الله عليه، ثم يحسن بربه الظن بأنه يعفو عنه ويجزيه بدل العقاب خيرا، يبدل سيئاته حسنات. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الحديث الذي في الصحيح حديث قدسي يقول الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي ومعه إذا ذكرني. يجب أن يكون العبد يظن بربه الظن الحسن الجميل الطيب، فهو أهل الجمال وأهل الفضل والتقى جل وعلا، فهو أهل أن يتقى وهو أهل بأن يمن ويعفو تعالى وتقدس. ولكن لا بد من الاعتراف، لا بد من اعتراف الإنسان بذنبه ورجوعه إلى ربه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه السنن وغيرهم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمعنى أبوء يعني أعترف، أقر وأعترف بذلك. جعل هذا سيد الاستغفار للاعتراف والإقرار والرجوع إلى الله. فإذا اعترف الإنسان بتقصيره وبذنبه وطلب من ربه العفو فالله جل وعلا كريم جواد يعفو. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولكن المشكلة التمرد على الله والشرود عن أمره، هذه المشكلة، مشكلة الإنسان إذا كان متمردا على ربه جل وعلا. أما إذا رجع إليه مهما كانت ذنوبه فالذنوب على سبيل المغفرة، فالله كريم. ولا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله، يقول أنا ذنوبي كثيرة أو أنا كلما تبت رجعت، لأن الشيطان هو الذي يزين هذه الأشياء. فالواجب أنه إذا رجع، إذا تاب ثم رجع إلى الذنب أن يتوب مرة أخرى، هكذا لو يتكرر هذا في اليوم عدة مرات. ولكن يجب أن يكون صادق، ما هو يعني باب يعني كونه يضحك على نفسه أو يضحك، والله لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. في صحيح البخاري عن أنس قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أذنب ذنبا فقال أي رب إني أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم أصاب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك. ثم أصاب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، وقال الله جل وعلا عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لك افعل ما شئت، افعل ما شئت. معنى قوله افعل ما شئت يقول ما دمت تذنب وتستغفر فالله يغفر لك، هذا معناه. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ربنا جل وعلا بتوبة عبده التائب بنهاية ما يمكن أن يصل إليه الفرح، فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يظل راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه فيطلبها فييأس من وجودها فيأتي إلى شجرة يضع رأسه تحتها ليموت، ينتظر الموت، لا طعام ولا شراب، وفي أرض دوية ليس فيها أحد. يقول بينما هو كذلك يعني بانتظار الموت، إذا راحلته قائمة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وليس فرح الله جل وعلا لأنه بحاجة إلى توبة الناس أو إلى تقاهم، ولكنه جل وعلا فضله وإحسانه، يحب الفضل والإحسان، يحب أن يحسن إليهم ويتفضل عليهم، ويكره أن يعذبهم ويكره عذابهم، ولكن هم الذين يحملون على التعذيب لأنهم يعصون الله جل وعلا ويتمادوا في معاصيه. المقصود هذا الباب أن الواجب على العبد أن يحسن الظن بربه، وإحسان الظن يستلزم أن تقوم بالأمر وتجتنب النهي، وليس الأمر كله بالشيء الذي تستطيعه، والذنوب ما يخلو منها أحد، كل أحد يذنب، وكونه لو لم يذنب لا تغير الخلق، مثل ما في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون ويغفر الله لهم، لأن من أسماء الله الغفور والرحيم والتواب، فلا بد أن تظهر آثار أسمائه على خلقه جل وعلا، فهذا أمر أبدو. ولكن المقصود الرجوع إلى الله، أن الإنسان يقر بذنبه ويرجع إلى ربه، والله كريم جواد، ولا يكون الإنسان يقول أنا ذنبي عظيم أو أنا ذنوبي كثيرة ثم يضحك عليه الشيطان ويجعله يتمادى ويترك الاستغفار والرجوع إلى الله، لأن الشيطان حريص على هلاك ابن آدم كونه يكون. فالمقصود أن من حسن الظن بالله جل وعلا أن تعلم أنه أنك إذا رجعت إليه واستغفرته أنه يغفر لك ويتوب عليك، وأنه لا يضيع عمل عامل، وأنه لا يسوي بين المجرم والمتقي، وأن أيضا أنه عليم بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه سميع بصير، أنه لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس، يعني لا بد أن يعرف مقتضى أسمائه، فإذا عرف معاني الأسماء يحسن الظن بربه ولا بد، لأن هذا من مستلزمات إحسان الظن بالله جل وعلا. نعم. وقوله تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، الآية فسر الظن السوء في هذه الآية بثلاثة أمور. الأمر الأول بأن الذي وقع، الآية التي ذكرها في سياق قصة أحد، غزوة أحد، فسر بأن إنهم اعتقدوا أن الذي وقع ليس بتقدير الله وتدبيره جل وعلا، وأنه بإمكان أنه لا يقع، بإمكان ذلك أنه لا يقع، مثل ما قالوا لو كان لنا من الأمر من شيء، يعني أنهم قالوا لو أنكم أطعتمونا وبقيتم في المدينة ما حصل ما حصل، فلم يؤمنوا بأن هذا قد كتب وقدر وأنه لا بد منه. وفسر بأن هذا وقع بلا حكمة، بلا حكمة وغاية محمودة يحمد الله عليها جل وعلا، ولهذا ردد ذلك في كتابه جل وعلا في أماكن متعددة، أن هذا للتمحيص وإخراج تمحيص المؤمنين وإظهار ما في قلوب المنافقين يبرز يظهر، فسر بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ودينه لا يظهر ولا يستمر، فظنوا أن هذه الوقعة أنها هي الفيصل التي قضت على الإسلام والمسلمين. وقد وعد الله جل وعلا بنصره وبإظهاره على الدين كله، فهذه الأمور الثلاثة التي قيل إنها هي الظن السيء، الظن بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء. ولهذا صرح جل وعلا ذلك كما في سورة الفتح: بل ظننتم أن لن يرجع الرسول والذين آمنوا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هالكون. فهذا الظن السيء الذي ظنوه، ولكن الظنون السيئة في الله جل وعلا تختلف وهي كثيرة جدا، وهي بحر لا ساحل له، وكل إنسان قد يكون عنده شيء خاص بنفسه ويكون شيء عام في دين الله وفي تدبيره وتسخيره وخلقه، فيظن بالله جل وعلا غير الحق فيستحق عقاب الله جل وعلا. فمثلا من ظن أن تقسيم الله جل وعلا للأرزاق وكون هذا يكون غني وهذا فقير، وهذا أن هذا خاطب عشوى وأنه ليس على طريقة سليمة، أو أنه ينبغي أن هذا لا يكون غني وهذا يكون الغني، أو ينبغي أن يكون هذا غير مريض وهذا اللي يكون مريض، أو ما أشبه هذا، كل هذه من الظنون السيئة التي لا يجوز، لأن كل هذه تدبير من الله لحكمة أرادها الله جل وعلا وشاءها، ثم هذا فيه اعتراض على الله. والمعترض على أقضية الله يرى أنه فوق رب العالمين في التدبير والنظر والفكر، تعالى الله وتعالى، يعني ما رضي أن يكون شريكا لله بل فوق ذلك، فيستحق من العذاب ما يستحقه، نسأل الله العافية. وكثير من الناس أيضا يظن أنه يظلم، أن الله يظلمه. نسمع بعض العوام وغيرهم إذا وقع في مرض قال: والله أنا أصلي وأصوم ولكن ما أدري وش اللي أصابني، ما أدري وش هذا اللي جاني، ما يسمع، هو مستطيع أن يقول إن الله ظلمني، يقول إن أصوم وأصلي وأقوم بالواجب ولكن هذا اللي جاءني ما أدري. هذا نسأل الله العافية توجع أو شكاية لله، شكاية لله جل وعلا، كأنه يقول: أنا أصابني شيء لا أستحقه لأني قائم بالواجب، أنا لا أستحق هذه الأشياء. وبعضهم كذلك يتضجر من كونه فقير أو كونه محتاج، ويقول: كيف أنا ما عندي شيء وفلان عنده كذا وكذا. المقصود أن هذه أمور كثيرة جدا، يجب على الإنسان أن يتفطن لنفسه وأن يحذر أن يقع في المحذور، فالله جل وعلا وله الحكمة البالغة، هو الذي يقسم الأرزاق وهو الذي أيضا يتصرف في خلقه، ولا يصيب إنسان شيئا إلا ما يستحقه، وهو عليم بخلقه، يعلم أن هذا يصلحه الغنى وهذا يصلحه الفقر، وهذا لا يصلح له إلا أن يكون غني، وهذا لا يصلح إلا أن يكون فقيرا، وهذا لا يصلح إلا أن يكون مريض، وهذا لا يصلح إلا أن يكون صحيح، وهكذا. فهو بصير بعباده، ويقع ويضع الأمور التي تصلح عباده مواضعها، فيجب أن لا يتهم ربه جل وعلا في تصرفاته وفي أقضيته وأحكامه، حتى لا يكون ظن بالله الظن السيء. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يقول: أصبحت ورضاي في مواقع الأقدار. ومعنى هذا يقول إني إنه يرضى بقدر الله جل وعلا مهما كان، أنه راض بقدر الله، وهذا لتمام اليقين، تمام الإيمان، يكون راضيا بما قدره الله مهما كان الإنسان. والإنسان إذا قد يكون مثلا يقع في مصيبة ثم تجده يتوجع وتجده يشكو ربه وكأنه يتضجر، أو ربما عمل أعمالا سيئة من الصياح ولطم الوجه وشق الثوب والعويل والنياحة وغير ذلك، كل هذا ما يجدي شيء، وإنما هو ما يدل على الجزع وعدم الإيمان بالقدر والتسليم لرب العالمين والانقياد له، فيقع الإنسان في الإثم ويفوته الأجر. هذه النتيجة، نتيجة مثل هذا. وكذلك الأمور التي يعني قد تعلق بالآخرة وغيرها، يعني مثلا يظن أن الذي مثلا يقوم بالطاعات أنه مثل صاحب المعاصي، لا فرق بينهم كما يقوله من يقول، أو يظن مثلا أن من كان مؤمنا ثم عمل كبيرة من كبائر الذنوب أنه يعذب عليها في النار ويكون من أهل النار. هذا من الظن السيء بالله جل وعلا، كما تقول الخوارج والمعتزلة. أو يظن أن صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنهم كفروا وجحدوا الحق وجحدوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصرهم الله جل وعلا وأعلى بهم الدين الباطل. هذا من أسوأ الظن، أسأل الله العافية. فالمقصود أن كل ما خالف شرع الله أو خالف مقتضى أسمائه وصفاته أنه من الظن السيء، يجب على العبد أن يتوب إذا كان عنده شيء من ذلك، أن يتوب ويستغفر ويرجع إلى ربه، فإذا تاب ورجع إلى ربه تاب الله عليه جل وعلا. نعم. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن الأمر سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم الأمر لرسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من كل ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يعني أن هذا أمر قد يعم، فالإنسان قد لا يسلم من هذا إلا إذا عرف أسماء الله ومقتضاها وآمن بذلك واتبعه. فكل شيء يجري بتقدير الله. فكثير من المسلمين وللأسف يظنون الظنون السيئة، كما قد يسمع الإنسان سمعنا مثلا في الحج الأشياء الشيء الكثير عند الزحام في رمي الجمار وعند الطواف وعند لماذا هذه الأشياء، لماذا رمي هذا الجمار؟ هذه ظنون سيئة بالعب، هذه مناسك شرعها الله جل وعلا يجب أن تؤديها بخضوع وذل وعبادة لله جل وعلا، ولو لم تعرف حكمته، ولو لم تعرف. ولهذا الصحابة كانوا يعرفون هذا، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا، تعبدا يعني نعبدك وإن أمرت بالشيء الذي لا نعقله، فننقاد ذلك ونرق له ونخضع ولا نعترض. فهذا الواجب على الإنسان. وبعضهم يقول لماذا خلقت الحيات، لماذا خلقت العقارب، لماذا خلقت الدبان والحشرات وكذا وكذا، ثم هذا اعتراض على قدر الله، تقدير الله وخلقه. وعلى الواجب أنه إذا ما عرف الحكمة أن يسلم لربه جل وعلا، فيقول عقلي قاصر ما يستطيع أدرك الأمور التي أرادها الله جل وعلا، ولكن أنا عبد لله أنقاد له وأسلم له، هذا الواجب. وقد يكون هذا مما يخص الإنسان نفسه، فيرى أنه يستحق أن يكون فوق بعض الناس، وأنه يجب أن يكون كذا وكذا. ولهذا تجد مثلا كثير من الناس إذا وقع إنسان في شيء من المكروه قالوا ما يستاهل فلان، ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ يعني إن الله ظلمه؟ لا يجوز هذا، لا تجوز هذه الأمور. يجب أن الإنسان يقف عند الكلام الذي يتكلم به ويتأمل، والله جل وعلا يضع الأشياء في مواضعها، وربما يكون هذا خير له، يعني المصيبة قد تكون خير للإنسان، يكفر عنه ذنوبه، وقد يكون فيها اكتساب للحسنات. فالمقصود أن العبد يجب أن يعرف معاني أسماء الله بأنه حكيم وبأنه عدل، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها ولحكمة، حكمة بالغة، وأنه جل وعلا لا يظلم أحدا، وأنه بر رحيم، رحمته تسبق عذابه تعالى وتقدس. الظن السيء يجب أن يكون في النفوس، النفس، نفس الإنسان هي محل الظن السوء، الظن السوء، لأنها تكون تتبع الهوى وتتبع مشهواتها ومراداتها وتتبع الشيطان وتتبع. أما رب العالمين جل وعلا فيجب أن يكون الظن به في كل جميل وحسن، والإنسان أيضا مؤاخذ بهذا، لأن رب العالمين عند ظنه، إذا ظننت خيرا فستلقاه، وإن ظننت شرا فستلاقيه. يجب عليك أن تظن بربك الظن السيء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينجينا من الظنون السيئة برب العالمين، ويجعلنا من المؤمنين المتقين الذين ينقادون لأمره ويتبعون شرعه ويقتدون برسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.